وحوش وطاووس، الدنيا تطحن اهله دروس، عيني علي كان بزرعه يدوس، الكل يتوانس، الله بقى يجازي ولادين، بلاش اللي في ادبي وغل، سبحانه بيعز وبيذل، ملهاش كبير خالص. هم شافوا حاجة لسه الدنيا فانية، الجاي أحسن، نفعوا من طيارة خاصة، خيرنا متر في متر، الدموع ما تاكلش عندي، والحجج يا ما كلت مندي، ديني هايت في المهن اسامي مين دي شوية حب اتكبرت ومسح الكبر، بينا وبين المروح شبر، دي الليلة ببساطة بلالين وقطعوا نفس ونفخ، وكلامنا بالنسبة لهم نفخ، ما يعرفوش النفخة دي فخ، اللهم لا شماتة. هم شافوا حاجة لسه دنيا فانية، الجاي أحسن، نفعوا من طيارة خاصة، خيرنا متر في متر، الدموع ما تاكلش عندي، والحجج يا ما كلت مندي، ديني هايت في المهندي والأسماء